المؤلف رحمه تعالى قال: وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية. وهذا المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة، يلزم للثاني كفارة أخرى. قال: بلا خلاف.